الأصل لا يغني عنه أي مختصر، لكن طالب علم لا يصبر على هذا التكرار وليس له نظر في أسانيد يقرأ بالمختصرات، والمصباح المنير من أفضل هذه المختصرات. تقول تحدثهم عن التقليل من المحدثات بالعبادات بقدر الإمكان، فما الضابط في ذلك وكيف نفرق بين المحدثات البدعية والمحدثات غير البدعية؟ غير البدعية ما يستعمل في الأمور العادية لا يستعمل في العبادة، هذا لا يدخل الابتلاء. من أحدث في أمرنا الذي هو ما يتعبد به ويتقرب به إلى الله جل وعلا هذا في أمرنا، هذا يلحق الابتلاء. أما مجرد الأمور العادية التي لا يتعبد بها مثل الوسائل النافعة المفيدة من وسائل مواصلات أو وسائل اتصالات وغير ذلك مما لا ضرر فيه ولا محظور فيه، هذا أمر واسع. مع أن التقليل من أمور الدنيا والتقليل من المباحات بقدر الإمكان واستعمال ما يحتاج إليه هذه طريقة السلف. أما ما يتعبد به ويستعمل في عبادة محضة هذا يستعمل بقدر الحاجة والأمر فيه أضيق، الأمر فيه أضيق. يقول إذا تصدق المسلم بنية الاستفادة من الصدقة دنيويا فقط، أي ليحصل على البركة أو على دفع البلاء أو لحصول الشفاء من مرض معين ولم يكن من نيته الحصول على الأجر إطلاقا، فهل يحصل له الفائدة الدنيوية حسب نيته وهل يكتب له الأجر وهو لم ينوي الأجر ولم يحتسب الثواب الأخروي؟ أما قصد ما جاء النص به يعني مثل مداواة المريض بالصدقة ومثل بعض الأمور التي جاء التنصيص عليها ما فيه نفع لبدنه مثلا، يعني يأكل 7 تمرات من أجل إيش؟ السلامة من السم والسحر. قصد هذا الأمر من غير نظر إلى امتثال أمر نبوي أو توجيه نبوي، هذا يحصل له ما قصد إذا لم يجد ثم مانع، ولا يأثم بهذا لأنه لو كان في إثم لما نص عليه وعليه، ولولا أن قصده لا إشكال فيه لما وجه إليه من قبل الشارع. لكن إن جمع بين ذلك حصول ما يحصل من دفع لضرر مع أنه يمتثل بهذا تصديقا للنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لتوجيهه لا شك أنه يؤجر عليه. يقول هل الأفضل أن أصلي الفرض في الطائرة أو أخر الصلاة إلى أن أصل إلى الوجهة التي أريد؟ إذا كان الوقت لا يخرج، كان الوقت في ساعة، فإذا أخرتها أفضل لتؤديها على كمال، وإن كان وقتها يخرج بحيث لا تجمع إلى غيرها مثل وقت صلاة الفجر تطلع الشمس وأنت ما وصلت، صلي على الحالة التي أنت عليها. يقول لم أحضر الدروس السابقة ولكن عندي سؤال، لا أدري يعني إذا مر في الدروس السابقة، إذا كانت امرأة بالغة أصابتها الجنابة وأرادت رفع هذا الحدث فصبت ماء داخل إناء كبير وانغمست فيه ورفعت عنها الجنابة، هل هو يوجد حجم خاص لهذا الإناء الذي انغمست فيه لرفع الحدث؟ يعني هل يشترط أن يكون أقل من قلتين؟ وماذا إذا كان الإناء كبير جدا ويدخل في ذلك المسبح مثلا؟ هل إذا سبحت في المسبح بنية رفع حدث الجنابة صار ماء هذا المسبح لا يرفع حدث الرجل؟ أولا إذا كان الماء أقل من قلتين فالمعروف عند الحنابلة والشافعية أنه يصير مستعملا ولا يرفع الحدث، يصير مستعملا ولا يرفع الحدث، على خلاف بين الشافعية والحنابلة. الحنابلة يقولون يصير مستعمل بملاقاة أول جزء من البدن فلا يرتفع حدث حينئذ، والشافعي يقول لا يصير مستعملا حتى يرفع الحدث، فإذا رفع الحدث وغمس فيه وخرج حينئذ ارتفع حدثه وصار الماء مستعملا، على أنه جاء النهي عن الغماس، لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم ولو كثر ولو زاد على القلتين، لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم كما قال أبو هريرة بل تناوله تناولا. نعم، على كل حال جاء النهي عنه، لكن إذا فعل ارتفع حدث وأثم بذلك. يقول السلام عليكم، ما هي الأسباب المعينة للثبات في الفتن؟ الأسباب المعينة للثبات هي الاعتصام بالكتاب والسنة، ما في أكثر منها، فمن اعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولزم أهل الفضل والاستقامة ولم يقحم نفسه في أمور ويعذب نفسه للفتن مثل هذا يعصم بإذن الله تعالى. تقول أعاني من كدرة تختلف من حين لآخر في كثرتها وقلتها وفي لونها، وأنا معتادة عليها في كل شهر قبل نزول الدورة ب3 أيام، وأحيانا يومين وأحيانا يوم واحد، علما أنه إذا نزلت الدورة تكون مصحوبة بآلام، وهذا الذي ينزل قبل الدورة اعتدت عليه منذ سنين تقارب العشر، فهل أترك الصلاة والصيام؟ لا، تتركين الصلاة في وقت الدورة ما دام تعرفين وقت الدورة بداية ونهاية، هذا الذي تترك فيه الصلاة، وما عدا ذلك قبل الدورة أو بعد رؤية الظهر هذا لا يضر. يقول: هل يصح الاستدلال بقوله قد أفلح من زكاها على الترغيب في ترك المشتبهات والمكروهات، لأن تركها يدخل في عموم التزكية؟ لا شك أن التزكية إنما تكون بالتقوى، تكون التزكية بالتقوى بفعل الأوامر واجتناب النواحي، وما زاد على ذلك من ترك المباحات إنما هو من أجل الاحتياط لهذه التزكية وهذه التقوى، لأن الإغال في المباحات والإكثار منها قد يجر إلى المشتبهات، ثم بعد ذلك يقع الإنسان في الحمى، لأن الذي يقع في الشبهات كالراعي حول الحمى، فهذا الذي يزاول من المباحات كل ما اشتهت نفسه قد يجد نفسه في وقت من الأوقات وقد اعتادت على هذا الأمر تنازعه وتغالبه في الحصول على هذا المباح، لكنه ليس من المتيسر الحصول عليه إلا بنوع من الشبهة فيرتكب، وقد تغلبه نفسه على الحصول على هذا المباح الذي اعتادته ولو من وجه محرم. ولذلك المعروف عن السلف أنهم يتركون كثيرا من المباحات خشية أن يقعوا في المحظورات.